واستدلوا بمثل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وهو لوط بن متى وصف بالإيمان وصف بالإيمان ووصف بالإسلام فدل على أنهما شيء واحد. لكن أجاب العلماء بأن هذا البيت اتصف بالإيمان واتصف بالإسلام، وكون هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام لا يلزم أن يكون غيره اتصف بهما. فالمقصود أن هذه الآية أو هذا الحديث من أدلة جماهير أهل السنة على أن الإيمان خاص بالإسلام. ومن الأدلة قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أثبت لهم الإسلام ونفعهم الإيمان، هذا هو الحق. نعم يطلق على هذا إذا كان معروف عنه أنه ملتزم بأداء الفرائض عن المحارم ولا وهم منه فسق ولا تقصير الواجبات يقال مؤمن، أما إذا كان فاسق ما يقال مؤمن، يقال مؤمن ضعيف بقيد في إطلاق ما يقال مؤمن، بل يقال مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. هذا هو معتقد السنة الجماعة، لا بد من التقييد في النفي، وفي النفي ما تنفي عنه الإيمان، ما تقول ليس بمؤمن وتسكت، بل تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن الحق. هذا عند الاجتماع، عند الاجتماع إذا اجتمع على الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أما إذا افترق فإذا أطلق الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإسلام يشمل. نعم. فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى هؤلاء الرهط ليتألفهم على الإسلام، ولهذا قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. يعني إن هذا الشخص الذي ضعيف المال لو لم يعطه من الدنيا ارتد عن دينه فكبه الله في النار، فهو يعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه يتألف على الإسلام عليه الصلاة والسلام. كان عطاؤه يتألف، ولهذا في غزوة حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبه، أعطى صفوان بن معاوية 100 من الإبل، 100 بعير أعطاه، وكذلك رؤساء القبائل الذين دخلوا في الإسلام من جديد أعطاهم 100 من الإبل، ولما نقص مرداس الأسلم عنهم قال أبيات النبي أبيات ثم زاده النبي وكمله، قال الله إن حفظتني وإذا ومن تخفضه اليوم لا يرفع في أبيات الله، فأعطاه كمل له 100. والأنصار ما أعطاهم شيء حتى تكلم بعض الأحداث بعض الشباب الصغار من الأنصار وقالوا كيف يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قبة ولم يأتي معهم أحد، وقال ما مقالة بلغتني عنكم أي يا معشر الأنصار، فسكتوا فقالوا يا رسول الله، قال بعضهم يا رسول الله أما أحلامنا فلم يتكلم أحد، وأما شباب منا فقالوا كذا وكذا، فقال يا معشر الأنصار ألم آتكم ظلالا هداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين جمعكم الله بي، ألم آتكم، حتى بكوا رضي الله عنه وأخذوا لحاهم بالبكاء بالدموع، كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى حالكم، أهم أعطيهم عتبتم علي بلعاعة من اللعاعة الدنيا أتألفهم على الإسلام وكلتكم إلى إيمانكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، الناس شعار والأنصار دثاء، يعني أنتم من أخص الناس، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار الثوب الأعلى، يعني أنتم أقرب شيء، أنتم الشعار، الناس دثار والأنصار شعار والناس دثاء، ثم قال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار حتى ذهبوا راضي. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي يتألف على الدنيا، ضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمان، أما قوي الإيمان يكله إلى إيمان. فكذلك هنا في هذه القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مثل مخافة أن يكبه الله في النار، يعني لو لم يعطيه ارتد عن دينه، فيعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه، وأما قوي الإيمان يترك الإيمان يكون أحب إليه منه، ما أعطى شيء لأن يعني إيمانه قوي فلا يحتاج إلى أن يعطى شيء من الدنيا، أما ضعيف الإيمان إذا لم يعطى ارتد عن دينه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار، يعني إذا لم يعطي شيء من الدنيا ارتد عن دينه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد وفي ثلاث مرات يقول مؤمنا ويقول أو مسلما، دل على الإسلام غير الإيمان، هو حجة لجماهير أهل السنة وحجة على البخاري رحمه الله في اختياره القول الثاني، اختيار مرجوح في هذا، هذا يدل على أن الإمام وإن كان كبيرا قد يكون له بعض الآراء المرجوحة، البخاري إمام كبير لكن له بعض الآراء الأقوال المرجوحة مثل هذا القول، هذا القول مرجوح، وهو أن الإيمان والإسلام شيء واحد، الصواب أنهما شيئان، وأن الإيمان أقوى وأخف من الإسلام، فلا يطلق الإيمان إلا على الملتزم الذي أدى الفرائض وانتهى عن المحارم، أما المقصر يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. نعم. لكن ضابط عفو الله عنك يعني اللي ترك الكبائر مثلا أو أي معصية، ما حد يسلم من معصية مثلا؟ نعم الكبائر يعني الصغائر تكفر، الصغائر تكفر بأداء الفرائض وانتهى عن المحارم، قاعدة. إن قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئاتكم، ما في أحد يسلم، لكن إذا أدى الإنسان الفرائض وانتهى عن المحارم كفر الله عنه الصغائر. نعم. كما في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله تكفره الصلاة والصيام والصدقة. لكن مثل الزاني والسارق وقاطع الرحم والعقل والديه هذا ما يطلق عليه الإيمان، يطلق عليه السحر، هذا ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. المرابي إذا لم يستحل يعني، والمغتاب واغتاب الناس وهكذا، هذا الكبائر يعني تعود عليه بالنار أو لعنه والغضب ولا في إيمان. أما الصالح فهي تكفر بسبب الكبائر، ما يسلم الصالح. نعم. صلى الله عليك. ما يمكن اعتبار مساواة إيمان الإسلام في حالة واحدة وهي في مقابلة الكفر فيكون معناهما واحد؟ حال هي قاصر معروف، معروف أن اسم الإيمان يطلق على المؤمنين كلهم، لكن المؤمنون درجات تفاوتوا، المؤمنون درجات، المؤمنون منهم العاصي ومنهم الفاسق ومنهم الظالم نفسه ومنهم السابق الخيرات، كلهم سوى مؤمنين في مقابل الكفار. نعم. الله عنك. من قال أن في وصفه فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، قال إن الله تعالى حتى يفرق بين الإيمان والإسلام، هذا دليل لمن فرق بين الإسلام والإيمان على أن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فوصف من في البيت بأنه مؤمن ثم وصف الدار كله بأنه مسلم. هذه حجة البخاري والجماعة، احتجوا بهذه الآية، قال دليل على أنهما شيء واحد، بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام، فدل على أنه شيء واحد. الجمهور قالوا هل بيت اتصف بالإيمان والإسلام، ولا يلزم من يكون هذا البيت اتصف بهما أن يكون بيوت الأخرى اتصفت، البيوت الأخرى ما يلزم أن تتصف بها، لكن هذا البيت وهو طلبته حقق فيه بشرط الإيمان والإسلام، جميع وصف الإسلام والإيمان. أقصد هذا يرد على البخاري عفى الله عنك، يقول أن الله وصف من في البيت بأنه مؤمن ثم إيه؟ وصف البيت كله أنه مسلم يعني. إيه هذا جواب الجمهور، جواب الجمهور على البخاري، البخاري يقول شيء واحد عفى الله دل على أنه شيء واحد، والجمهور يقول لا، هذا البيت اتصف بهذا وبهذا، ولا يلزم ذلك أن تكون البيوت الأخرى اتصفت بهذا وبهذا. نعم. شيخ حسن الله عليك، لا أراه أو لا أراه؟ لا أراه، لا أظنه، يعني أراه يعني أظنه، ما يجزم. ممكن يراه بالفتح يكون بمعنى أعلمه، وأراه بمعنى أظنه، على قبل أراه، ويصح لأراه بمعنى أعلمه، إن كان متحقق تعد أعلمه، صار اللي أراه بالفتح يعني أعلمه، يعني علم يعني متحقق، أما أراه بالضم يعني أظنه. يجوز فيها الوجهان، يستمر في هذا وهذا. يقول هو بفتح الهمزة من لا أراه، أي لا أعلمه ولا يجوز ضمه. إيه إذا فسرتها بأعلم، وإذا فسرتها بالظن تضم الهمزة. يقول فإنه قال غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. محتمل أنه يكون غلبة الظن، قالها على حسب غلبة الظن. لكن قوله غلب ما أعلم منه يدل على المراد أعلم، على كل حال هو محتمل للأمرين. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لا أعطي الرجل، أي بمعنى يا حرف ندى أي، ولهذا قل من ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، هذه كلها من حرف النداء. قل من مالك ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو بهمزة أو أي وإن شئت هيا، كل هذه هيا أيا أيو الهمزة كل هذه من حروف النداء. أي سعد هذه حرف من حروف النداء. قتالا يا سعد يعني لما ألح عليه النبي ضرب بين عنق وقال قتالا يا سعد. مثل قتال أخبرتك بأنه مسلم كيف وسعد ألح ثلاث مرات يا رسول الله ما لك عن فلان حتى ضرب بين عنق أقتالا يا سعد يعني قتال مسألة الحاح أخبرتك أنه مسلم. نعم هذا في دليل على أنه لا بأس أن يراجع الكبير والمفضول الفاضل أو التلميذ الطالب بعض الأحيان ليتأكد من الأمر. ولهذا راجع سعد وكرر عليه حتى قال أقتالا يا سعد أقتالا أي سعد. نعم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا أجبت الداعي. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع عليه السلام مع الأنبياء ومع جده إبراهيم عليه السلام. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام حينما أخبر الله عنه أنه قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فجعل المرتب إبراهيم عليه السلام ما شك لم يشك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك. معروف أن الشك في اللغة كفر لكن ليس المراد الشك هنا. المراد أنه جعل المرتبة التي بين أو الدرجة التي بين مرتبة علم اليقين وعين اليقين جعلها شكا لأن اليقين على مراتب اليقين على ثلاث مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هذه مراتب اليقين. علم اليقين ما يعلمه الإنسان بقلبه ويتصوره هذا علم كما لو أخبرك ثقة أنت تتيقن تعلم بقلبك أنه صادق واضح هذا علم اليقين. وعين اليقين ما يشاهده الإنسان بعينه ويبصره هذا أقوى. هل قوة اليقين عندك حينما تشاهد الشيء وحينما يخبرك المخبر حينما تشاهد الشيء أقوى ولو كان الذي أخبرك صادق. وحق اليقين ما تفعله حين وهو أن تبشره بجسمك بيدك. مثال ذلك أخبرك إنسان أن الوادي سال قال أخبرك ثقة أن وادي حنيفة سال أنت تعلم هذا وتتيقن لأن تعلم أنه إيش أنه صادق تعلم أنه صادق. فإذا لقيت اثنان بعد ذلك ثقة ثان وأخبرك زاد اليقين ولا ما زاد. فإذا لقيت بعدهم عشرة زاد. فإذا لقيت بعدهم مئة زاد زاد اليقين يعني ما يتطرق إليك الشك أنه سال. لكن إذا ذهبت أنت وأبصرت بعينك الوادي يجري هذا أقوى هذا أقوى من إيش أقوى من العلم وصلت إلى درجة عين اليقين. فإذا نزلت في الوادي وباشرته وشربت منه هذا حق اليقين زاد اليقين مرة باشرته ما عاد إشكال ولا يتطرق الشك إلى عينيك أيضا. هذه درجات اليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن ومصدق بأن الله يحيي الموتى أليس كذلك؟ لماذا سأل ربه كيف يحيي الموتى؟ أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين يعني ينتقل من درجة إلى درجة من مرتبة إلى مرتبة. أراد أن ينتقل إيش؟ من مرتبة إلى مرتبة مرتبة أقوى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي بين علم اليقين وعين اليقين جعلها شك. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك وإبراهيم لم يشك وإنما أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها من اليقين. وقال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين هذه عين اليقين. وقال في سورة الواقع إن هذا له حق اليقين. فمثلا المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله تعالى به بحقائق الآخرة من الجنة والنار لا إيمان لا يتطرق الشك إلى المسلم. فإذا رأى الجنة المؤمنون صار وصلوا إلى عين اليقين. فإذا دخلوها وصلوا إلى حق اليقين. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني في قوله تعالى لما جاءه الأضياف الملائكة في سورة الأضياف وجاء أهل القرية يراودونه عنهم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال يرحم الله إبراهيم قد كان يأوي إلى لوط، قد كان يأوي إلى ركن شديد يعني هو الله، لكن هو أراد أو إلى ركن شديد يعني من البشر من بيده أسباب ظاهرة، وإلا فلا إشكال. وكذلك أيضا قال لو لبست في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي، هذا من التواضع عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن يوسف عليه السلام مكث مدة طويلة في السجن حتى مكث ما يقارب 7 سنين، ولما كان عنده الفتيان قال لأحدهما الذي ظن أنه ينجو اذكرني عند ربك الملك، اذكر قل يوسف في السجن، نسيه خرج من السجن ونسيه، فلبث في السجن 7 سنين والبيض من 13. ثم لما رأى الملك الرؤيا تذكر اللي خرج من السجن، قال ما أحد يعبر الرؤيا، تذكر أنه يوسف الذي عبر له الرؤيا في السجن هو وصاحبه، وادكر بعد أمه يعني بعد مدة، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم ذهب فقيل لما قيل له إن يوسف في السجن هو عبر الرؤيا جاءوا قالوا اخرج، قال لا ما نصالح، ليش ما تخرج؟ قال حتى وش السبب سجنت؟ ما سبب سجني؟ ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسخ التي قطعنا ديهم، يقول ما أخرج حتى تذهب تثبت براءتي، سجنت لماذا؟ فرجع الرسول إلى ربه حتى وتبين الأمر، لما تبينت براءته خرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يعني تواضعه قال لو لبثت في السجن كما لبث يوسف مدة طويلة، ثم جاءني قال أخرج خرجت، ولا أقول أرجع يعني مسألة طويلة، لو لبثت في السجن كما لبث يوسف لا أجبت الداعي، يوسف ما أجاب الداعي، قال لا ما أخرج، ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسخ التي قطعنا ما حتى تثبت براءتي. نبينا صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما رددت السالفة، بس على طول إذا قال اخرج خرجت. هذا من باب ايش؟ التواضع، باب التواضع نبيه، ولا لا شك أن نبيه أفضل من يوسف، لكن هذا من باب التواضع. لو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي، يوسف ما أجاب الداعي، قال لا أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسخ التي قطعنا إليهن. ثم قال سأل النسوة قال ما خطبكن إذا روثتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حكى الله ما علينا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق بان الحق، أنا روثته عن نفسه، تبينت براءة يوسف، فعلم الملك أن يوسف بريء وأن سجنه ظلم، فلما تبينت براءته قال أخرج، قال الآن أخرج. نعم إيش قال على إشكاله؟ نحن حق بالشك. نعم فيه قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي اختلف العلماء في من في معنى قوله. نعم اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فعلموا أن إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم، والأقرب تواضع عليه الصلاة والسلام، مثل ما قولها ولو لبثت في السجن كما لبث يوسف لا جبت الداعي، كل باب التواضع تواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، تواضع مع جده إبراهيم حفيده، وتواضع أيضا مع أخيه يوسف. نعم. قال صاحب التحرير قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى أولم تؤمن قال الطائفة شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه، فذكر نحو ما قدمته، ثم قال

واهتمامه بالأضعف، قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد وهو مدافعون، لو عندي قوة أو إلى ركن شديد يمنعني، يعني من البشر ممن أسبابه ظاهر، لو لي عشيرة تمنعني. ونبي قال رحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن لوط أراد يعني من القوة البشرية، لو أن لي بكم قوة تمنعني أهل وعشيرة. نعم. أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على ضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ضاق درعه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه، فقال في ذلك الحال لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنعني لمنعتكم. وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند ضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله. وهذا يدل على شدة الكرم عليه الصلاة والسلام لأضيافه وعناية بالضيف، وهو في هذه الحال لم يعلم أنهم ملائكة، لأنهم على صورة آدميين، الملك يتشكل تصور صورة الآدميين وفي غيره، أعطاه الله القدرة على التشكل. نعم. كما جاء جبريل للنبي في صورة لحية الكلب كثيرا في صورة أعرابي. نعم. وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان لما ذكرناه من تطيب قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم، ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم. ليس بالصحيح، لم ينسى الله، لكن أراد يعني أنه ما عنده قوة ممن أسبابها ظاهرة بالنسبة للأسباب، هذا بفعل الأسباب، يعني الإنسان ما مر بفعل الأسباب، يقول ما عندي أسباب ظاهرة الآن، ما عندي عشيرة تمنعني، وأما كونه يلبس الله فلذلك وكل أمره إلى الله عز وجل. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني ينبغي له أن يسلم الأمر وأن يكتفي بكفاية الله، ولا يقول لو أنا لي ولو كان هذا جائزا، هذا الكمال أن يغوي إلى الله ولا يقول لو أن لي بكم قوة، فما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، وما قاله لوط هو جائز، لأن الإنسان ما من فعل الأسباب الظاهرة، يريد أسباب ظاهرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد منها أن يفعل الأكمل، أن يكتفي بكفاية الله عز وجل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا أجبت الداعي، فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصبره وتأنيه، والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال ائتوني به، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فلم يخرج يوسف صلى الله عليه وسلم مبادرا إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل، بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه، ولتظهر براءته عند الملك وغيره، ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب إليه، ولا خجل من يوسف ولا غيره. المقصود مثل ما سبق، المقصود أنه حتى تتبين براءته، والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قال إنه لبث في السجن مدة طويلة، والعادة أن الإنسان إذا أخرج عنه بعد مدة طويلة يخرج ما يتأنى، أو يتأنى أو صبر، قال ما أخرج حتى تتبين براءتي، لماذا سجنت؟ اذهب أرجع إلى ربك الرسول، أرجع أسألهم ما بال النسوة التي أخرج. سأل النسوة فأخبرنه أنه بريء، فلما تبينت براءته خرج، قال لا أنا أخرج. نعم. ما يقال عفى الله عنك الموقف إبراهيم كذلك لما ألقي في النار أكمل؟ ها؟ ما يقال إن موقف إبراهيم لما ألقي في النار أكمل لما أتاه جبريل وهو في الهواء؟ هذا على صحة، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، هذا ثبت. نعم لا شك. نعم. الحديث في دليل على أن التواضع يجوز له أن يذكر ما ليس فيه حقيقة، ها؟ أن يذكر إنسان من التواضع تواضعا ما ليس فيه حقيقة، لا يتهم نفسه، لا كونه يذري بنفسه، نعم كونه يذري بنفسه هذا نعم معلوم، لكن ما يقال ما ليس فيه الإنسان ما يذكي نفسه، يذري بنفسه ويتهم نفسه دائما بالتقصير، ولو كان يعمل، لأنه ما يدري هل عمله صحيح ولا هل يقبل أو لا يقبل، فهو يذري بنفسه ويتقال عمله. نعم. وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن يطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم يعني ابن إبراهيم بن سعد حدثها يعني حتى جاوز الآية قرأ الآية كلها. نعم. قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو ويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. السلام عليكم. هل يكون في شك في السند عندما قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله؟ بلى على شك لا تحول هذه، لكن ذكرها من باب المتابعة مو بالعمدة على هذا، العمدة على الحديث التي قبله، لكن هذا من باب المتابعة. لو كان ما في إلا الحديث هذا ما صح الحديث إن شاء الله، لكن هذا أتى به متابعات يؤتى به التقوية ما احتج في الأصول. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حديث صحيح قبله ما فيها إن شاء الله ما فيها شك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي على الطبقة الثانية الإمام مسلم يأتي أول بالطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية في المقدمة ثم الطبقة الثالثة، هذه الطبقة الثانية باب الاعتضاد والتقوية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني ما المعنى الحديث أن كل نبي أوتي من الآيات والمعجزات الدل على نبوته ما على مثل آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيه وحيا أوحاه الله إليه، المراد به القرآن، والمراد المعجزة المستمرة الخالدة إلى يوم القيامة، وإلا فقد أوتي معجزات أخرى عليه الصلاة أوتي تكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابع وحنين الجذع وغيرها، كلها معجزات كثيرة، لكن مراد المعجزة المستمرة الخالدة هي الوحي وهو القرآن. ما من نبي إلا أعطاه الله يعني من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وهو القرآن، يعني وإنما كان الذي أوتيته مستمرا ودائما هو القرآن، وإلا فهناك معجزة أخرى انتهت مثل حنين الجذع نبع الماء بين أصابع تكثير الطعام هذه انتهت في وقت، لكن القرآن مستمر معجزة خالدة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وهذا الرجاء تحقق، هذا الرجاء متحقق، فهو عليه الصلاة أكثر الأنبياء تابعا، وهذا يدل على أن الله تعالى أزال المعذرة، قطع الحجة، ليس لأحد حجة على الله، كل نبي أعطاه الله من المعجزات ما يؤمن على مثل البشر حتى ما يكون هناك عذر لأحد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. حدثني يونس بن عبيد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. لأنه نبي الساعة الثقلين الجن والإنس لا يسمع برسول نبي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن ومات على ذلك إلا دخل النار لأنه قامت عليه الحجة. أما من لم يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ومات والعمى هذا من هالفترات، من لم يسمع يكون من هالفترات وهالفترات يمتحنون يوم القيامة، أصح ما قيل أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. جاءت في هذا الحديث لا يخلو بعضهم مقال لكن يشد بعضهم بعضا، جاء في الحديث أنه يتبع الهرم وبالعصب والرجل مات في الجاهلية وغيرهم ممن نتوه في الدعاء ويمتحنون يوم القيامة. نعم. طبعا أهل الفترة هم اللي قبل بعثة النبي. نعم. أهل الفترة هم الذين قبل بعثة النبي. نعم. الجاهلية وكذلك أيضا بعد بعثة النبي، لو فرض أن هناك بعض الناس ما سمع بالدعوة حكم أهل الفترة، ما سمع ولم يعلم قد يوجد بعض المجاهيل. نعم. الله عن كيف يجاب عنا أراد يستغفر أمي فلم يؤذن له وقال عن أبي عبد المطلب ظاهر أنها بلغت الدعوة، هناك من بلغت دعوة إبراهيم عليه السلام مثل إن أبي وأباك في النار، لما قال رجل قال أين أبي قال في النار، فلما قفى قال إن أبي وأباك في النار، رواه البخاري في صحيح، هذا محمول على أنها قامت عليهم الحجة. أما أمه ماتت في الجاهلية ولا فيها أنه شهد لها بالنار بل نهي عن الاستغفار. أهل الجاهلية لا يستغفر لها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، قال إن استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، لأنها ماتت في الجاهلية. يحتمل أنها قامت على الحجة، ويحتمل أنها ماتت في الجاهلية، وأهل الجاهلية لا يستغفر ولا يدعى لهم، أمرهم إلى الله. ما يجزم. الله أعلم، يعني كما سمعنا الله أعلم ما كانوا عاملين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن أبي بن صالح عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان. يا أبا عمرو هذه كنية الشعبي أبو عمرو. نعم. فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوج فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها غذاها بالتشديد فغذاها ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي الخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يعني خذ هذا الحديث بدون تعب بدون مشقة. كان الإنسان يرحل فيما هذا إلى المدينة وهو في خراسان، يعني وكان المسافة يمكن أكثر من شهر، يروح من أجل الحديث، وانت خذت الحديث بدون تعب، ما سافرت ولا كذا ولا سافرت مدة شهر ولا شهرين، خذها. قد كان الرجل يرحل فيما دون هذه المدينة، ونحن الآن موجودها الآن الكتب الآن بين أيدينا ودونت الآن بدون تعب وبدون مشقة، لكن أين القارئ وأين ثم بعد القراءة أين الفهم ثم بعد الفهم أين العمل؟ فهؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، كل واحد أجره مرتين، لأن كل واحد عمل عملين. الأول رجل من أهل الكتاب يعني من بني إسرائيل آمن بنبيه ثم أدرك النبي صدقه وآمن به فله أجر، أجر في لإيمانه بنبيه وأجر لإيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجر. الأجر الأول لأنه أدى حق الله، والأجر الثاني أنه أدى حق السيادة، والثالث رجل له أمة يعني عبدة سرية غذاها ورباها وأحسن تربيتها وأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجر. الأجر الأول أجر التأديب والإحسان، والأجر الثاني أجر العتق والزواج، أدبها أولا أمته أدبها غذاها وأحسن تربيتها وأدبها ثم بعد ذلك اعتقها وتزوجها وصارت أم أولاده بعد أن كانت عبد السرية. نعم. فله أجران، أجر الأول مقابل التأديب والعتق، والثاني مقابل الزواج. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حاتما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد. وهذا في آخر الزمان، نزول عيسى في آخر الزمان، وهو شرط من شروط الساعة من علاماتها، كما قال الله تعالى عليه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وفي قراءة وإنه لعلم يعني علامة، شرط من شروط الساعة نزوله. قال والذي يسفي بيده هذا قسم في إثبات اليد لله عز وجل، وهو الصادق وإن لم يحلف، والذي نفسي بيده أو في العمر كله بيد الله، لو شكنا يعني يقرب أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، مقسط يعني عادل عليه الصلاة والسلام، لأنه يحكم بالشريعة الإسلامية، إذا نزل في آخر الزمان يكون فرض من أفراد الأمة المحمدية. لأن شريعتها نسخت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي بعثه الله أخذ الله عليه العهد والميثاق لأن بعث محمد وأنت حي لا تتبعنه، فيكون فرد من أفراد الأمة المحمدية وهو أفضلها، هو نبي وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليها أبو بكر الصديق في الفضيلة، والأفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى هو نبي ومن هذه الأمة، ثم يليه الصديق. فيشكن ابن مريم أن ينزل حاكما يعني يحكم الشريعة، هو اللي يحكم، وينزل في آخر الزمان في وقت ولاية المهدي، وقت ولاية المهدي ينزل عيسى، تكون بعد ذلك له الولاية، يكون هو الحاكم، تخلى المهدي له، وفي زمانه يقتل الدجال، يقتل المسيح الهدى والمسيح الضلالة، ويقتل يأجوج ومأجوج في زمانه، حكما يعني يحكم بالشريعة، مقسطا يعني عادل، مو بجائر، حكما مقسطا فيكسر الصليب، الصليب الذي يزعم النصارى أن عيسى على سبيل الصليب يكسر حتى مبالغة في إبطال ما عليه النصارى، النصارى الذين يزعمون أنهم على عيسى ونصر عيسى يكسر الصليب مبالغة في إبطال دينهم وما هم عليه وما يتدينون به من الدين الباطل، يعني عيسى هذا من جهلهم ومن سخافة عقول النصارى، النصارى يجعلون الصليب هكذا ويعبدونه، لماذا؟ يقول عيسى صلب صلب، يعتقدون أنه صلب، أنه قتل وصلب، يعبدون الصليب. طيب من جهلكم إذا كنتم تعتقدون أنه كيف تعبدون الصليب؟ كسروا الصليب ما تعبدونه، تدعون أنكم تحبون عيسى، كيف تعظمون الصليب الذي صلب على عيسى؟ هل يعظم ولا ولا ولا يهان؟ يهان عقلا، يعني عقلا النصارى، إذا كنتم تعتقدون أن عيسى قتل وصلب على الصليب كيف تعظمون الصليب وتعبدون الصليب؟ كان الذي ينبغي عقلا أنه يكسر الصليب ولا يعبد الصليب؟ يكسر، لكن من سخافة عقول النصارى يعبدون الصليب يزعمون أن عيسى صلب على، فعيسى إذا نزل يكسر الصليب مبالغة في إبطال تدين النصارى وأنهم على دين باطل، قال الله تعالى وما قتله وما صلبه ولكن شبه له، ويقتل الخنزير أيضا، الخنزير هذا حيوان، حيوان يشبه الكلب، حتى قال بعض العلماء إن الخنزير يغسل من ما أصابه من ولوغه ككلب سبع مرات حدهن بالتراب، وهو يأكل الجيف والخبائث وليس عنده غيره، يكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية، ما يقبل الجزية من اليهود والنصارى، انتهى وقته محددة في نزول عيسى، الآن اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال، إذا نزل عيسى تنتهي الجزية، ما يبقى إلا الإسلام أو السيف، ما في جزية، ما يقبل جزية من يهودي ولا نصارى، إما الإسلام أو السيف، لأن نبينا أخبرنا بأن ينتهي وقته بنزول عيسى، هذه من أعمال عيسى، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يكثر المال في جماله حتى يقبله أحد بكثرته، ولأن الناس رأوا شرط الساعة فزهدوا في الدنيا. نعم، إيش قال يقتل الخنزير؟ نعم قال بعد إيش؟ بعد نزوله يحكم، والفضلية ثابت كلها الآن لأنه نبي، لأنه نبي لا أفضلية، لأن الأنبياء كلهم الأنبياء أفضل من غيرهم، هذا قاعدة، ثم يليهم بعض هم، ثم بعد الأنبياء يأتي الصديق، أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا، الأنبياء أفضل الناس، ثم يلي الأنبياء الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا تفضل. هذا كله للأمة، هل بالآن أو حينما ينزل؟ حينما ينزل، حينما ينزل يكون فرض لفرض الأمة. نعم، كلام الشيخ جمع يكسر الصليب والخنزير في كلام الله وارتبط بعضهم ببعض. قال ما فيكسر الصليب معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه، وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل، وقتل الخنزير من هذا القبيل، وفيه دليل المختار من مذهبنا، يعني قتل الخنزير من هذا القبيل عن باب إنكار المنكر، لأن النصارى يأكلون الخنزير، هذا باب الإنكار عليهم من الخبائث، معلوم أن المستخبثات لا تأكل، ما يأكل الجيف والسباع وغيرها لا تأكل، فهم يأكلونه فيقتلهم إنكارا عليهم. هل يقتل الخنزير الآن إذا وجد أو لا يقتل؟ تعرض أنه في هذا. نعم، وفي دليل المختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه، هذا يعني قال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضرورة. إيش وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه. وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. يعني يقول أن مذهب الجمهور قتل الخنزير الآن إذا تمكننا منه. وأما قال أنه لا يقتل إلا إذا كان إلى حصل منه أذى فهذا عيش قول شاذ. لكن يرد على هذا أن الكلب هل يقتل الآن؟ لا يقتل. ثبت أن النبي نهى عن قتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب ثم نهى فقال إنها أمة من الأمم ثم نهى عن ذلك إلا الكلب الأسود. فالكلاب الآن أليست مثل الخنزير الآن؟ مثل الخنزير. الكلاب ما تقتل، أمة من الأمم، والسباع كذلك ما في داعي قتلها. فالخنزير لماذا يقتل؟ مقتل حتى مبالغة في إبطال النصارى لأنهم يأكلونه، يأكل بعضهم حتى بعضهم يأكلون السباع. هذا يحتاج إلى المسألة إلى تأمل. لو ذكر هذا الآن أنه مذهب الجمهور قتل الخنزير الآن إذا تمكننا، وليس هو لك دليل واضح إلا فعل عيسى. وهذا عيسى إنما يفعله إذا نسل في آخر الزمان. هل يقال أنه الآن يشرع قتل الخنزير؟ يحتاج إلى بحث المسألة، لأن الأصل أنه ما يقتل إلا من؟ ما يقتل إلا المؤذي. هذا هو الأصل، المؤذي يقتل، إلا الأسود البهيم. الأسود البهيم هذا جاء الأمر بقتل أنه الشيطان الكلاب، ولهذا جاء في الحديث أن النهى أمر بقتل الكلاب أولا ثم نهى عنها، قال إنه أمر ثم الأمر، قال وقت اقتل الأسود البهيم فإنه الشيطان. فإذا كانت الكلاب لا تقتل فكذلك الخنزير، ما الفرق بينها وبينها؟ إلا أن يقال هذا لأنه يأكله النصارى، لكن أيضا هناك من يأكل الكلاب، هناك من يأكل القطط الآن. هذا يحتاج المسألة إلى بحث. وهذا فعل عيسى عليه السلام ليس يعني صريحا في أنه يقتل الخنزير، لكن هذا في أنه يفعل هذا في آخر الزمان إذا نزل. قد يقال أنه مثل أنه من جنس كسر الخنزير، يعني إبطال ما هم عليه، لأنهم يأكلون الخنزير ويعبدون الصليب، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. نعم. يستوي في قتله السارح والمملوك مثلا؟ ما يجوز يملك، ما يملك الراعي، ما يملك الأسود، ما يكون كلب صيد ولا ماشي ولا حرف. يقتل لو وجدنا الآن معه. نعم يقتل. نعم يقتل، يبين له، إلا يترتب على هذا مفسدة يرفع به إلى ولاة الأمور، ترفع دعوة عليه حتى إيش يقتل من قبل ولاة الأمور. لأن قاعدة درء المفاسد مقدم على المصالح. يمكن إذا وجدت واحد كلب أسود قتلت حصل بينكم النزاع، فبينكم بين النزاع وأخذ رد ترتب على هذا مفاسد. فإذا لم تتمكن ترفع، قدم دعوة، قدم دعوة أن فلان عنده كلب أسود. ما يقال أن كثير فساده خنزير، ما يقال أن كثير فساده وقلة خيرته على أنها أمر بقتل خمسة؟ ها كثرة فسادها أصلا أمر بقتل إيه؟ قال خمس يقتلن في الحل والحرم لكثرة فسادها. عفى الله خمس يقتلن في الحل والحرم. ما يقال الكلب العقور؟ هلا قال الفأرة والحدة والغراب والكلب العقور. العقور يؤذي، ما يدخل فيها العقور. وفي السبع الضاري إذا كان يؤذي لكن له ضراوة نعم، أما إذا كان لا يؤذي ما يدخل. هذا هو الأصل ما يدخل فيها إلا المؤذي. أحتاج المسألة إلى بحث يعني المؤلنة، وما بحث يعني ما فصل هنا. نعم ها أي نعم. ويستثنى إذا كان في ما يضر، إذا كان في نقطة ونقطتين عند في فمه ما تمنع من قتله، نقطة ونقطتين بياض. نعم مراد أسود البهيم يعني كامل السواد، لكن لو كان في خط أو بعض الخطوط اليسيرة ما تمنع، أو نقط ما تمنع من قتله. نعم بيضع الجزية. نعم يعني لا يقبل الجزية، معروف ما يقبل. خلاص في زمانه ما يقبل من النصارى إلى الإسلام والسيف، الآن تقبل الجزية منهم. قبل نزول عيسى يخيرون بين واحد من الثلاثين، الإسلام أو الجزية أو الإسلام أو القتال. نعم ها ما هو صيد، ما هو صيد يسميه ها ما اعتذار. إذا السماء طيب التسبيح طيب، لكن ما أذكر شيء ما يدل على هذا. نعم الشيطان معنى الشيطان بمعنى أنه خرج عن طبيعته، عن طبيعة خيره. الشيطان يطلق على عيسى، ولهذا قال